يا نفس توبي إلى الرحمن مخلصة، ثم استقيمي على عزم ينجيك. وأنت يا نفس مأوى كل معضلة، وكل داء بقلبي من عواديك. وأنت يا نفس مأوى كل معضلة، وكل داء بقلبي من عواديك. يا نفس توبي إلى الرحمن مخلصة، ثم استقيمي على عزم ينجيك. واسعي إلى البر والتقوى مسارعة، فربما شكرت يوما مساعيك. يا غزوة القلب ما لي حيلة فيك، ما ملكت قلبي فأضحى شر مملوكي. حاجبت عني إفادات الخشوع، فلا يشفيك ذكر ولا وعظ يداويك. حب التكاثر في الدنيا وزينتها، هي التي عن طلاب الخير تلهيك. لا تكثر الحرص في تطلابها، فلكم دم لها بسيوف الحرص مسفوك. حب التكاثر في الدنيا وزينتها، هي التي عن طلاب الخير تلهيك. لا تكثر الحرص في تطلابها، فلكم دم لها بسيوف الحرص مسفوك. بالق نعيبي كفاف الرزق راضية، فكلما جاز ما يكفيك يعطيك. يا غزوة القلب ما لي حيلة فيك، ملكت قلبي فأضحى شر مملوك. حاجبت عني إفادات الخشوع، فلا يشفيك ذكر ولا وعظ يداويك. ثم اذكري غصص الموت الفظيع تهن، عليك أكدار دنيا لا تصافيك. والصالحات ليوم الفاقة ادخري، في موقف ليس فيه من يواسيك. ثم اذكري غصص الموت الفظيع تهن، عليك أكدار دنيا لا تصافيك. والصالحات ليوم الفاقة ادخري، في موقف ليس فيه من يواسيك. وأحسن الظن بالرحمن مسلمتان، فحسن ظنك بالرحمن يكفيك. يا غزوة القلب ما لي حيلة فيك، ملكت قلبي فأضحى شر مملوك. حاجبت عني إفادات الخشوع، فلا